أنها أنزلت يوم عرفة وكان يوم الجمعة، كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، وأول ملوك الإسلام معاوية بن أبي سفيان، وترجمان القرآن عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب رضي الله عنهم، وأرسله الشعبي وقتادة بن دعامة وشهر بن حوشب وغير واحد من الأئمة والعلماء، واختاره ابن جرير الطبري رحمه الله. هل من تعليق يا شيخنا؟ تعليقات. الله فيكم، تفضلوا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه الآية آية عظيمة جدا. علم الكفار اليهود، علموا قدرها ومنزلتها، حتى قالوا يعني لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا. وقد أجاب عليه عمر وابن عباس وغيرهم ممن ذكرهم ابن كثير رحمه الله أن هذا حصل فعلا، وكان في يوم عيد، وهو وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وقد جاء في الحديث أن عرفة من العيد أيضا الذي يعني يكون المسلم في هذا اليوم فرح برضوان الله وبرحمات الله عز وجل ونزولها في هذا اليوم. ثم إن هذه الآية هي من أعظم آيات القرآن، ولذلك لما نزلت يعني ثقل ذلك جدا، الوحي نزل ثقيلا جدا بها كما مر معنا الآن. ففي قوله اليوم أكملت لكم دينكم، أن دين الله في هذه الآية أن دين الله تعالى اكتمل، ولا يمكن ولا يجوز الزيادة فيه، وأي زيادة فيه فهي من البدع المحدثة المردودة على صاحبها، والتي جاء بها الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول شيخ الإسلام التيمي رحمه الله: البدعة هي الدين الذي لم يأمر الله عز وجل به ولا رسوله، فمن دان دينا لم يأمر الله به ورسوله به فهو مبتدع بذلك. وهذا معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا ريب أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد، وعدم علمهم بما وحدث من الرأي والعمل، وكيف يرد ذلك إلى السنة، الناس يجهلون ذلك. لذلك قال عمر: ردوا الجهالات إلى السنة، يعني اعلموا السنة وانظروا في السنة تعلمون أن هذه جهالات وبدع ومحدثات مردودة. وفي الآية أيضا اليوم دليل على أن الدين ما كان آنذاك، يوم قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، كما قال الإمام مالك: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا من صلح به أولها. فلنحرص يا إخواننا على الدين الأول والأمر العتيق السمت الأول قبل أن يحدث الناس ما أحدثوا. قال ابن مسعود: وإياكم التبدع، وإياكم التنطع، وإياكم التعمق، وعليكم بالعتيق. نحن نريد الدين القديم. قال أيضا ابن مسعود: من أدرك منكم من امرأة أو رجل فالسمت الأول، السمت الأول أي الطريق الأول، فإن على الفطرة، يعني هؤلاء الصحابة على الفطرة وعلى الدين الأول، قبل أن تأتي الفرق والجماعات والبدع والخرافات والخزعبلات والضلالات. لذلك كان بعض السلف يقول: قاتل الله دينا ولدت قبله، وقال بعض التابعين: ولدت قبل الاعتزال، وقال الشعبي: كنت ولا رفض في الدنيا. ولما ذكر القدر عند مجاهد قال: كفرت بدين ولدت قبله. فانتبه إلى أن نريد الإسلام الأول، لا نريد إسلام اليوم أو الإسلام المعاصر، إسلام توداي كما يقولون، ونحو هذا مما أحدثه أهل الضلال والحركيون، ولا نريد الإسلام الشيعي والإسلام الصوفي ولا فلسفة الإسلام والإسلام السياسي. فلا يوجد إلا دين واحد وإسلام واحد الذي ارتضاه الله تعالى لعباده في هذه الآية قبل أن يحدث الناس ما أحدثوا. قال ابن مسعود: يا أيها الناس، إنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثا فعليكم بالأمر الأول. وفي الآية أيضا أن الدين شامل بنصوصه لكل متطلبات الناس، وليس بحاجة إلى رأي فلان ولا فلسفة فلان، ويفي جميع مسائل الشرع، وهي متضمنة في نصوص الشريعة من الكتاب والسنة ولله الحمد. وليس لأحد أن يقول أن السنة لا تفي بأبواب الشريعة ولا سيما فروع الفقه، ويصد بهذا القول عن اتباعها أو تعلمها أو الحرص عليها. عن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا هو يذكرنا منه علما. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويبعد عن من النار إلا وقد بين لكم. ولذلك قال وكيع: ما قال أصحاب الرأي في شيء يحتاج إليه إلا ونحن نروي فيه بابا، يعني بابا كاملا من العلم، لا نحتاج إلى رأي فلان ورأي فلان. وقد سئل شيخ الإسلام تيمية عمن يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، هل قوله صواب؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هذا القول قاله طائفة من أهل الكلام والرأي كأبي المعالي الجويني وغيره، وهو خطأ، بل الصواب الذي عليه جمهور أئمة المسلمين أن النصوص وافية بجمهور أحكام أفعال العباد، ومنهم من يقول إنها وافية بجميع ذلك، وإنما أنكر ذلك من أنكره لأنه لم يفهم معاني النصوص العامة التي هي أقوال الله ورسوله، ولم يفهم شمولها لأحكام أفعال العباد. وذلك أن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، فيتكلم بالكلمة الجامعة العامة التي هي قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعا كثيرة، وتلك الأنواع تتناول أعيانا لا تحصى. فبهذا الوجه تكون النصوص محيطة بأحكام أفعال العباد. ثم قال: والكلام في عامة مسائل النزاع بين المسلمين إذا طلب ما يفصل النزاع من نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك، وتبين أن النصوص شاملة لعامة أحكام الأفعال. وكان الإمام أحمد يقول إنه ما من مسألة يسأل عنها إلا وقد تكلم الصحابة فيها أو في نظيرها، والصحابة كانوا يحتجون في عامة مسائلهم بالنصوص كما هو مشهور عنهم، وكانوا يجتهدون رأيهم ويتكلمون بالرأي ويحتجون بالقياس الصحيح ونحو ذلك. فانتهى كلامه رحمه الله. فينبغي يا إخواننا أن نعرف وأن النصوص والله الحمد في كتاب الله التي أكمل الله به وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الدين. فإذا نحن اعتصمنا بالكتاب والسنة ففيهما الكفاية والغنية، وفي الصحيح من السنة ما يكفي عن أي ضعيف، وفيهما الخير الكثير والبركة، فمن أراد النص وجده. لكن هذا مثل الداء والدواء، ما من داء إلا وله دواء، أنزل الله له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. إشكال في جهل الناس وليس في الشريعة ولله الحمد. فإن كان الناس يعرفون من أمر دنياهم فهذا أمر راجع إليهم هم، لأنهم انشغلوا بهذا لم ينشغلوا أمر الدين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون. والنصوص يعرف يعني الأحكام منها بالاستنباط وبإجماع السلف وبأقوال الصحابة وأفعالهم. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: لقد استوعبت شريعتنا المطهرة كل شيء، ولله الحمد والمنة، إن دين الله الحنيف قد أكمله الله، وما من شأن من شؤون الدنيا والآخرة إلا وفي هذا الدين له حكم وبيان واضح جلي لمن رزق البصيرة فيه، فهو دين كامل شامل. فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم الصحابة لم يدعوا شيء من أمر الدين إلا بيانوه لنا كما ذكرنا. قال البربهاري: فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفونه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى بهذا فرقة وطعنا عليهم، مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه. فانتبهوا يا إخوان من الدعوات المنحرفة هذه. ودلت الآية أيضا على زيادة الإيمان ونقصانه، لأنه ما كمل شيء إلا وقد يدخله النقص كما هو مقرر عند أهل السنة الجماعة. لذلك قال البخاري: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. وفيها دليل على أن هذه من آخر ما نزل. قال محمد بن نصر: قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه بعد أن أكمل المسلمين دينهم، ونزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفات، فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام. ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجته فمات عليه الصلاة والسلام. وفي قوله تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، فنعمة الله العظمى هي الإسلام. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بنعمة الإسلام إخوانا تآلفين. فينبغي أن يشكر العبد ربه ولا ينسى هذه النعمة العظمى في كل صلاة، إذا قال: سمع الله لمن حمده، يقول: ربنا لك الحمد، أول ما يذكر نعمة الإسلام والسنة. كان أبو العالي يقول: قرأت القرآن بعد وفاة نبيكم صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، وقد أنعم الله علي بنعمتين، ما أدري أيهما أفضل، أن هداني الإسلام أو لم يجعلني حروريا خارجيا. وقال مجاهد أيضا: ما أدري أي نعمتين أعظم، أن هداني الإسلام أو عفاني من هذه الأهواء. فينبغي أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظمى، اشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. ومن شكر الله سبحانه وتعالى يزيده من فضله. ومن شكر النعم أن نظل متمسكين فرحين بها، قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. ويستشعر العبد أن الله تعالى هو وحده متفضل بأن خصه وإخوانه المسلمين بهذه النعمة الكبرى، ولو شاء لجعله كافرا وخلده في النار، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. ويدعو الله عز وجل أن يثبته على هذه النعمة وأن لا يغيرها. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احفظني بالإسلام قائما، واحفظني بالإسلام قاعدا، واحفظني بالإسلام راقدا. كان يقول: يا ولي الإسلام وأهله، ثبتني على الإسلام حتى ألقاك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ينبغي أن يخاف العبد من زيغ القلب عياذ بالله والانحراف عن هذه النعمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فاحذروا أن تبدلوا نعمة الله كفرا بعدم القيام بشكرها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. فإن أكثر الناس في الضلال المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وأكثرهم الكافرون. وذكر هذه النعمة مع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، في بيان عظم المنة بالإسلام الأول الذي كان عليه الأولون السابقون من المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضي لهم، ومنهم هذا الإسلام. ومن نعمة الله على من بعدهم أن هداهم لطريق سلفهم أيضا، فأخذوا الإسلام وكابرا عن كابر، والذين اتبعوهم بإحسان. فلاحقوا بعد ذلك بالذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ونحن أمرنا نسأل الله تعالى في كل ركعة أن يلحقنا بهم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، يعني بهذه النعم العظيمة، نعمة الإسلام والسنة والسلفية. هذه السلفية التي ندعو الله تعالى أن نحيا عليها وأن نموت عليها. وهي نعمة ملازمة السنة. تظهر هذه المنة والنعمة في الآخر أكثر حين يرى المؤمنون ربهم عز وجل، فيتجلى لهم ربهم عز وجل حتى ينظر إلى وجهه الكريم، يقول: أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي. وأما قوله: رضيت لكم الإسلام دينا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فارتضى الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دين الإسلام وجعلهم مسلمين. فلذلك أمر الله تعالى، حتى الأنبياء أمروا أتباعهم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إلى قوله: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كل الأنبياء دينهم الإسلام، دينهم واحد لله الحمد. كل الذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا. فالأنبياء إخوة العلات، دينهم واحد. نسأل الله أن يحيينا على هذا الدين ميتا عليه، أن يختم لنا ولكم بالحسنى وزيادة. بارك الله فيك. آمين شيخنا وجزاكم الله خيرا. اكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم. الله خير شيخنا على هذا البيان والتوضيح، بارك الله فيك، وعليكم السلام.